بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا به وبعلومه وبكم آمين، قال: باب العدة. نحن مع الحديث 20 بعد 300 من كتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ومع الحديث 1 من هذا الباب عن سبيعة الأسلمية أنها كانت تحت سعد بن خولة، وهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعث رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك متجملة؟ لعلك ترجين للنكاح، والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك 4 أشهر و10. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي. إذا أردنا أن نبدأ بتعريف العدة قبل أن نأخذ بشرح هذا الحديث، العدة هي المدة التي تتربصها المرأة تعبدا لله تعالى، وبراءة لرحمها، وتفجعا على زوجها. هذه أمور ثلاثة، أهم هذه الأمور الثلاثة مسألة التعبد لله تبارك وتعالى. فكم من امرأة، وهذا هو الغالب، أن زوجها يموت وهي بريئة في رحمها قطعا، واليوم نستطيع أن نعرف ذلك بوسائل خلال لحظة واحدة، فرحمها يكون بريئا. وكم من امرأة زوجها ظالم، يعني النظر إلى هذه المسألة من التفجع على زوجها لولا أن الله أمر بذلك، فيعني ربما عندها يوم، إذا كان زوجها من الظلام، يوم وفاته بالنسبة إليها يوم فرح. لكن الذي تلتزم بالشريعة الإسلامية تعطي هذا الزوج حقه ولو كان ظالما بتعبدها لله تبارك وتعالى. إذن الأصل في هذه المسألة التعبد، هي الفترة التي تتربصها المرأة تعبدا لله تعالى، وبراءة لرحمها، وتفجعا على زوجها. والعدة تكون طبعا بحسب التقسيم بالنسبة لحال المرأة إلى 4 أنواع. إما أن تكون المرأة قد طلقت، إما قبل الدخول وإما بعد الدخول، وإما أن الموت يكون قبل الدخول أو بعد الدخول، وإما أن تكون أمة في كل هذه الأحوال، وإما أن تكون حرة في كل هذه الأحوال، وإما أن تكون أيضا لها 4 أحوال بالنسبة لها، إما أن تكون أمة صغيرة، وإما أن تكون أمة بالغة، وإما أن تكون أمة بالغة حامل، وإما أن تكون آيسة أي كبيرة في السن قطعت سن الحيض، وإما أن تكون حرة صغيرة، أو حرة بالغة لكنها حائل، أو حرة بالغة لكنها حامل، أو حرة آيسة. لو أردنا أن نبدأ بشكل بسيط في كل واحدة من هذه الأمور، لو كانت أولا نبدأ بالإماء، لو كانت أمة صغيرة زوجت أمة صغيرة، وأقصد بالصغيرة قبل البلوغ، ولو كانت قادرة يعني على الوطء، عند ذلك بشكل عام الطلاق قبل الدخول في كل هذه الأحوال، الله سبحانه وتعالى يقول فما لكم عليهن من عدة. الطلاق قبل الدخول لا عدة فيه. انتهينا من قسم من الأقسام الأربعة في كل هذه الأصناف، الأمة بكل أنواعها والحرة بكل أنواعها، الطلاق قبل الدخول لا عدة فيه. أما إذا تم الدخول وطلقها، فإن كانت أمة صغيرة فعدتها شهر ونصف، وإن كانت أمة بالغة حائل فعدتها قرآن، وإن كانت أمة بالغة حامل فحتى تضع حملها. وحتى أسهل عليكم، كل حامل أمة حرة حتى تضع حملها. وإذا كانت الأمة آيسة أي قطعت سن الحيض، عند ذلك كالصغيرة شهر ونصف إذا طلقها. إذا كانت حرة وكانت صغيرة في السن، زوجت قبل البلوغ ودخل بها زوجها وطلقها، فعدتها ثلاثة أشهر. إذا كانت بالغة حائل، عند ذلك عدتها ثلاثة قروء، ثلاثة أطهار. وإذا كانت حامل فعدتها حتى تضع حملها. وإذا كانت حرة آيسة فعدتها ثلاثة شهور. الوفاة قبل الدخول أو بعد الدخول سيان، لا فرق بينهما. الموت كالدخول، لأن الموت كالدخول. فمثلا إذا كانت أمة صغيرة، عند ذلك فعدتها شهران وخمسة أيام، وإن كانت أمة بالغة حائل كذلك شهران وخمسة أيام، وإن كانت أمة بالغة حامل عند ذلك حتى تضع حملها، وإن كانت أمة آيسة قطعت سن الحيض كذلك شهران وخمسة أيام. أما الحرة بكل أشكالها أربعة أشهر وعشرة أيام إلا الحامل، فعدتها كم؟ حتى تضع حملها. هذا قول الجمهور الذي اتفقوا عليه. يوجد قول آخر أنها تعتد أبعد الأجلين إذا كانت حامل، يعني وضعت حملها قبل انتهاء عدتها فتنهي عدتها، أنهت عدتها وهي حامل حتى تضع حملها، تعتد أبعد الأجلين. والفرق في هذا الأمر أنهم نظروا إلى آيتين، آية العدة في الوفاة يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وأيضا الآية الأخرى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فمن نظر إلى أنها عامة من وجه خاصة من وجه، قال لا بد من يعني أن تعتد بأبعد الأجل. لكن الجمهور نظروا إلى أن هذه الآية أربعة أشهر وعشرة، هذه الآية هي بشكل عام عامة، خصصتها آية الطلاق، آية الطلاق وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا مختصر هذا البحث في العدة. من أين استفدنا من كل هذا الكلام؟ من بعض الأحاديث طبعا، بعد أيضا بعض الآيات، وموقف النبي عليه الصلاة والسلام من بعض الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وإفتائه للصحابة، ونقيس بقية الناس على ما ذكره المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا هو بحثنا. نعم. قال ابن شهاب ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت. يعني حتى مثلا مات زيد وامرأته حامل، جاء بعض الناس فقال مات زوجك، يعني بعد نصف دقيقة لنفترض لحظات، فأصابها شيء فوضعت حملها، أسقطت جنينها، انتهت عدته. قال ابن شهاب ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، أي دم النفاس، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. يعني المسألة مسألة بسيطة جدا، كم من إنسان يعقد على امرأة في حال العقد، هل يسن للمرأة أن تكون في حالة طهر؟ ما أحد قال بذلك. العقد يتناولها سواء كانت في طهر أو في حيض أو في نفاس كيفما كانت، إلا في حالة واحدة لا يتناولها العقد، ما هي؟ إذا كانت في حالة الإحرام، فإن العقد لا ينعقد أصلا، حرام ولا ينعقد وليس عليها شيء. حتى لو فعلت ذلك في الإحرام نقول شيء لا ينعقد، مهما تكلموا ومهما فعلوا ما انعقد هذا النكاح أصلا. في الحديث دليل على أن الحامل تنقضي عدتها بوضع الحمل أي وقت كان، وهو مذهب فقهاء الأمصار، وقال بعضهم من المتقدمين إن عدتها أقصى الأجلين، فإن تقدم وضع الحمل على تمام 4 أشهر و10 انتظرت تمامها، وإن تقدمت 4 أشهر و10 على وضع الحمل انتظرت وضع الحمل. وقيل إن بعض المتأخرين من المالكية اختار هذا المذهب وهو سحن. وسبب الخلاف تعارض عموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم مع قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. لذلك العلماء كيف نظروا إلى آية البقرة الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 وآية الطلاق وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فإن كل واحدة من الآيتين عام من وجه وخاص من وجه. نعم. فالآية الأولى عامة في المتوفى عنهن تعم كل زوجة، لكن في هذه سواء كن حوامل أم لا. والثانية عامة في أولاة الأحمال سواء كن متوفى عنهن أزواجهن أم لا. ولعل هذا التعارض هو السبب لاختيار من اختار أقصى الأجلين لعدم ترجيح أحدهما على الآخر، وذلك يوجب ألا يرفع تحريم العدة السابق إلا بيقين الحلم، وذلك بأقصى الأجلين، غير أن فقهاء الأمصار اعتمدوا على هذا الحديث، فإنه تخصيص لعموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم مع ظهور المعنى في حصول البراءة بوضع الحمل. وأبو السنابل بن بعث بفتح السين وبعث بفتح الباء معك بفتح الباء وسكون العين وفتح الكاف، وهو ابن الحجاج بن الحارث بن السباق بن عبد الدار، هكذا نسب. وقيل في نسبه غير ذلك، قيل اسمه عمرو وقيل حبة وقيل حنة. نعم. وقولها فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي يقتضي قضاء العدة بوضع الحمل. وإن لم تطهر من النفاس كما صرح به الزهري فيما بعد ذلك، وهو مذهب فقهاء الأمصار، وقال بعض المتقدمين لا تحل من العدة حتى تطهر من النفاس، ولعل بعضهم أشار إلى تعلٍ فلا في هذا بقوله فلما تعلت من نفاسها أي طهوة. قال لها قد حللت فانكحي من شئت. رتب الحل على التعلي فيكون علة له، وهذا ضعيف لتصريح هذه الرواية بأنه أفتاها بالحل بوضع الحمل، وهو أصرح من ذلك الترتيب المذكور، يعني ترتيب الحل على التعلي. حتى في بعض الروايات مباشرة عندما سألت مات زوجي ووضعت بعد الحمل بعد الموت، قال انكحي من شئت مباشرة. وربما استدل بهذا الحديث بعضهم على أن العدة تنقضي بوضع الحمل على أي وجه كان، مضغة أو علقة استبان فيه الخلق أم لا، من حيث إنه رتب الحل على وضع الحمل من غير استفصال، وترك الاستفصال في قضايا الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال. وهذا هاهنا ضعيف، لأن الغالب هو الحمل التام المتخلف، ووضع المضغة والعلقة نادر، وحمل الجواب على الغالب ظاهر، وإنما تقوى تلك العادة حيث لا يترجح بعض الاحتمالات على بعض، ويختلف الحكم باختلافها. كيفما كان الوضع، إذا أثبت القوابل أو الأطباء اليوم أن هذا الوضع هو أصل لآدمي، عند ذلك انتهت من عدتها ولو بعد لحظة من وفاته، حتى قال العلماء ولو لم يزل على السرير يعني على المغتسل وقد وضعت فإنها برئت من عدتها. وقول ابن شهاب قد قدمنا أن قول فقهاء الأمصار أنه قول فقهاء الأمصار، والمنقول عنه خلاف ذلك، وهو الشعبي والنخعي وحمد. الحديث الثاني، الحديث الأول بأي شيء تعلق، فهمنا كل أنواع العدة كما ذكرت لكم، أمة وحرة، طلاقا ووفاة، كذلك صغيرة وكبيرة، بالغة وحامل وحائل من كلا الجهتين، حرة كانت أو أم. بقي عندنا يا ترى إذا انتهت المرأة من عدتها أو انتهت المرأة من حزنها، عند ذلك طبعا الحزن الشرعي وليس الحزن العادي، عند ذلك يحق لها أن تترك الإحداد، لأن في العدة إحداد على الرجل، وهذا الإحداد يعني ترك الطيب، ترك التزين، مو ترك النظافة، النظافة والاستحمام وكذا هذا باقي، لكن الطيب ممنوع، التزين ممنوع، الاكتحال ممنوع، حمل الذهب ممنوع، الخروج من البيت إلا لحاجة ممنوع، هذا ما يسمى الإحداد بشكل عام. لبس الأصفر والمعصفر ممنوع، الخطبة ممنوعة، التصريح بها ممنوع، إن كانت العدة رجعية فحرام التصريح والتعريض، وإن كانت عدة بائن يحل التعريض دون التصريح، إن كانت عدة وفاة يحل التعريض دون التصريح. الحديث الثاني عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهما قالت توفي حميم لأم حبيبة فدعت بصفرة فمسحت بذراعيها فقالت إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشر. أعجب شيء في حياة الصحابيات أنهن إذا انتهت الواحدة منهن من العدة وليست بحاجة إلى التزين، تتزين وتتطيب قصدا حتى تقول للناس انتهت فترة العدة، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعوة الجاهلية باطلة. اليوم ما خلصت السنة، ما بنحضر ولا حفلة، لا نحضر عقد نكاح، لا نفعل كذا، لا نفعل كذا، لا نفعل. لماذا؟ من أين جئتم بهذا التشريع الذي فعلتموه ما أنزل الله به من سلطان؟ لذلك مسألة كبيرة جدا يفعلها النساء في بلادنا ما أنزل الله بها من سلطان. هذه المسائل تأتي زوج النبي عليه الصلاة والسلام عندما يتوفى والدها بعد 3 أيام، ماذا تفعل؟ حبيبة ماذا تفعل؟ تأتي بطيب وتقول والله ما لي به من حاجة، ما لي حاجة أبدا للطيب، لكنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، تتطيب أمام الناس لتبين أن فترة العدة قد انتهى. الحميم القرابة يعني قريب، الإحداد ترك الطيب والزينة وهو الواجب على المتوفى عنها زوجها، ولا خلاف فيه في الجملة وإن اختلفوا في التفصيل. قوله إلا على زوج يقتضي الإحداد على كل زوج كان بعد الدخول أو قبله. هذه المسألة لو علمتم ما كان نساء الجاهلية يفعلون، كان لا يفرق بين رائحة البقرة ورائحة هذه المرأة التي تحد على زوجها، تصبح في حالة يعني غريبة جدا. لماذا؟ الله عز وجل ما خلق الإنسان من أجل أن يتعذب، ما خلق الإنسان من أجل أن يهان، إنما نفعل هذه العدة كرامة لهذه المرأة، علاقة طيبة استمرت سنوات، وهذه العلاقة أجروا عليها كما أنهم كانوا يعاقبون لو كانت العلاقة بدون عقد شرعي. ولذلك حتى نفرق ما بين الزنا وما بين الزواج، نفرق ما بين العلاقة العابرة والعلاقة الطيبة، العلاقة الوحشية الجنسية والعلاقة الشرعية الجنسية. هنالك مسألة كبيرة، لا تنتقل المرأة بين يوم وآخر إلى زوج آخر، وإنما هذه العلاقة منوطة بتعاليم الله تبارك وتعالى، فجعل لها نظاما من أسعد النظم التي خلقها الله وجعلها الله سبحانه وتعالى في حياة البشرية جميعا. فلذلك لا نريد، حتى كانت المرأة ربما تبقى إلى سنة، وفي بعض النظم يعني في العالم تحترق مع زوجها، وفي بعض النظم يحرم عليها الزواج، وفي أذكر ما شئت من هذه الأمور. جاء الإسلام حتى في مسألة الحيض، إلى اليوم نرى في وسائل الإعلام أن بعض الناس من بعض الطوائف الآن موجودة في العراق وموجودة في بلاد فارس مثل هذه، يغلق على المرأة في غرفة صغيرة إذا ما هي حاضت، ثم بعد ذلك يلقى إليها طعامها كما يلقى إلى السجين من تحت الباب، ولا تختلط بالناس أبدا حتى تنتهي من حيضتها أو من نفاسها. ما هذه العادات؟ حتى إن اليهود لا يقربون معها لا بطعام ولا بشراب ولا بخلطة ولا بنوم ولا بشيء من هذا. وفريق آخر إنما يحبب إليهم أن يخالطوها في الدماء وأن يعافسوها. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أمة وسطا، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، اعتزلوا فقط، اعتزلوا القربة فقط من السرة إلى الركبة، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. انظر إلى هذه القواعد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام للسيدة عائشة قامت من فراشه أنفستي؟ قالت نعم يا رسول الله. قال شيء كتبه الله على بنات آدم، ائتزري، وأعادها إلى فراشه صلى الله عليه وسلم. إذن ما اعتزلها، ما تركها، ما طلب منها. في بعض الأشياء التي تسري إلى بعض المسلمين من هؤلاء، إياك أن تقرب الطعام، لا تضع يدك في المؤن، لا تمد يدك إلى المخلل يفسد، لا تفعل وهكذا يفعلون. هذا كله من أي شيء؟ كله من رواسب عشنا معها مع بعض الأخوان، تنتقل إلينا دون أن نشعر، فعلينا دائما أن نوضح هذا الأمر. نعم، شيء جميل أن المرأة التي كانت عندنا إذا مدت يدها على مؤنتها تكون متطهرة، تكون نظيفة، تسمي باسم الله عز وجل، تقرأ ما تشاء على طعامها وشرابها، يعني تخشى أن ينزل في طعامها أو شيء، هذا شيء آخر. أما أن نحرم، المحرم هو الله تبارك وتعالى. وقوله لامرأة عام في النساء تدخل فيه الصغيرة والكبيرة والأمة. طيب الصغيرة التي لا تعرف وليها يجبرها بذلك في اللباس وفي الحركة وفي كل شيء، والكبيرة هي أعلم بنفسها، المجنونة كذلك، يعني وليها يهتم بأمرها، والأمة. وفي دخول الصغيرة تحت هذا اللفظ نظر، فإنه وجب من غير دخوله تحت اللفظ فبدليل آخر. وأما الكتابية فلا تدخل تحت اللفظ لقوله عليه الصلاة والسلام لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. فمنها هنا خالف بعضهم في وجوب الإحداد على الكتابية، وأجاب غيره ممن أوجب عليها الإحداد بأن هذا التخصيص له سبب، والتخصيص إذا كان لفائدة أو سبب غير اختلاف الحكم لم يدل على اختلاف الحكم. قال بعض المتأخرين في السبب في ذلك إن المسلمة هي التي تستثمر خطاب الشارع وتنتفع به وتنقاد له، فلهذا قيد به تؤمن بالله واليوم الآخر. وغير هذا أقوى منه، وهو أن يكون ذكر هذا الوصف لتأكيد التحري لما يقتضيه سياقه ومفهومه من أن خلافه مناف للإيمان بالله واليوم الآخر، كما قال الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فإنه يقتضي تأكيد أمر التوكل بربطه بالإيمان، وكما يقال إن كنت ولدي فافعل كذا، وهو ولده يعني. نعم، وهنا لما كانت زوجة سواء كانت مؤمنة أو كانت كتابية فإنها تلتزم بهذا الحكم في الزواج، فإن المرأة إذا مات عنها زوجها وجب عليها الإحداد. طبعا هنالك من حيث العدة وعدم الزواج هذا أمر متفق عليه أنه لا يحل لنا أن نتزوج بها لو كانت كتابية حتى تمضي عليها فترة العدة. يعني هنالك بعض الأشياء إذا كانت هي لا تلتزم فيجب علينا نحن أن نلتزم بهذا الأمر. يعني حتى لو تزوج رجل امرأة نصرانية أو يهودي، كثير من بعض المثقفين يذهبون إلى بلاد يدرسون وبعد ذلك يأتون بزوجة. هذه الزوجة ينبغي علينا أن نفهم أولا إن كانت من أصول ليست نصرانية، يعني اتخذت النصرانية حديثا فلا يحل زواجها أصلا لأنها مرتدة من دين إلى دين. يشترط في الكتابية أنه يتصل آباؤها إلى ما قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر عند الإمام الشافعي قطعي. هذا واحد. الأمر الثاني أنه إذا تحقق هذا الأمر فإنه لو أراد أن يأتيها لا يحق له أن يأتيها قبل أن تغتسل، يأمرها بالاغتسال ولو لم تكن لها نية، والماء الذي ينزل منها ماء مستعمل لأنها ماذا فعلت؟ أزالت به ما هل هذا الحدث. يعني يمكن التحايل على ذلك قبل أن يقربها، يطلب منها أنه لا يأتيها مثلا حتى تقوم مثلا بفعل دوش بغطسة في ماء إلى غير ذلك، باستحمام إلى هذا الأمر، بعد ذلك يأتيها. أما إذا غلبت شهوته على ذلك فهذه مشكلة بالنسبة إليه. ربنا عز وجل خاطب الزوج ولا تقربوهن حتى يطهرن، ماذا قال بعد ذلك؟ حتى يطهرن أي حتى ينتهين من حيضهن، هذا واحد. ثم قال فإذا تطهرن، شوف الكلمة ما حتى يطهرنا، ماذا قال بعد ذلك؟ تطهرنا. قال العلماء إن زيادة المبنى مبنى الكلمة تطهرنا تقول طهرت الثوب أي غسل، يعني فإذا اغتسلنا بعد انتهائهن من حيضهن فأتوهن من حيث أمر. إذن انتهاء الحيض فقط لا يبيح للرجل أن يأتي زوجته، وإنما يبيح له ذلك إذا قامت فاغتسلت بعد ذلك. يوجد من قال من الفقهاء إنه إذا مر عليها وقت صلاة كامل أو انتهت من أقصى فترة الحيض عند ذلك وبعد ذلك يستطيع زوجها أن يأتيها، وهذا رأي السادة الأحناف، لكن هذا الانتظار أصعب من مسألة الغسل. نعم. زائد مسألة النظافة، ظهر هذه مسألة أخرى يعني. وأصل لفظة الإحداد من معنى المنع، ويقال حدت تحد إحدادا، وحدت تحد بفتح الحاء في الماضي من غير همز، وعن الأصمعي أنه لم يجز إلا أحدت رباعيا، والله أعلم. وقد يؤخذ من هذا الحديث أنه لا إحداد على الأمة المستولدة لتعلق الحكم بالزوجية. الأمة المستولدة الله سبحانه وتعالى قال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فإذا كان الإنسان عنده أمة ووطئها ليست زوجة أمة، عند ذلك وجاءت بولدين، فإن هذه المرأة في يوم وفاة سيدها ماذا؟ تصبح حرة بسبب هذا الولد الذي جاءت به من السيد. وبعد ذلك إذا صارت حرة هل عليها من عدة؟ ما في عليها، الولد جاء في وقت وهي الآن في وقت آخر، وهذه العلاقة علاقة زوجية، هي الفترة التي تتربصها المرأة على زوجها. هل تعتبر ملك اليمين زوجة؟ لا تعتبر زوجة، لأنها لا ترث ولا تورث، بل تورث هي كالمتاع تماما في البيت. وتخصيص منع الإحداد بمن توفي عنها زوجها، واقتضى مفهومه ألا إحداد إلا لمن توفي عنها زوجها، والله أعلم. الحديث الثالث عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. طبعا هذا الحديث إنما يدلنا أيضا على الحديث السابق تماما، قال العصب ثياب من اليمن فيه بياض وسواد، وفيه دليل على منع المرأة المحد من الكحل، ومذهب الشافعي أنها لا تكتحل إلا ليلا عند الحاجة، يعني أصابها شيء في عينها، وكان من الطب أنها لو وضعت الإثمدة في عينها يزول ذلك المرض، فماذا تفعل؟ تكتحل ليلا ولا تكتحل نهارا، وإذا كان الكحل يختلط طيبا فتكتحل بكحل لا طيب فيه، بما لا طيب فيه، وجوزه بعضهم عند الحاجة وإن كان فيه طيب، وجوزه آخرون إذا خافت على عينها بكحل لا طيب فيه، والذين أجازوه حملوا النهي المطلق على حالة عدم الحاجة والجواز على حالة الحاجة. في الحديث المنع من الثياب المصبغة للزينة، يعني اليوم ترى أن المرأة تلبث بعض الألوان القاتمة كالرمادي والكحلي والأسود وما شاكل ذلك، وهذا يختلف باختلاف الأعراف، فمن يلبس عندنا أسود يلبس في إفريقية أبيض، يعني هذا عادة، هذا غير مصبوغ، هذا مصبوغ بسواد ويدل لكن على الحزن، وعندهم العادة أن المرأة إذا مات زوجها تلبس ثوبا لا صبغ فيه، يعني ليس فيه أخضر وأحمر وأصفر، وإنما تلبس الأبيض. إذن وفي الحديث المنع من الثياب المصبغة للزينة إلا ثوب العصب، يعني الأبيض والأسود، واستثنى بعضهم من المصبوغ الأسود فرخص فيه، ونقل عن بعضهم كراهية العصب وهو وعن بعضهم المنع، والحديث حجة عليهم، وقد يؤخذ من مفهوم الحديث جواز ما ليس بمصبوغ وهي الثياب البيض، ومنه بعض المالكية المرتفع منها الذي يتزين به ومنع بعض المالكية المرتفع منها الذي يتزين به، وكذلك جيد السواء. والنبذة بضم النون القطعة والشيء اليسير، والقسط بضم القاف والأظفار، نوعان من البخور، وقد رخص فيه في الغسل من الحيض في تطيب المحل وإزالة كراهته. يعني أحيانا تخرج للمرأة رائحة، إذا استخدمت هذا قسط من أظفار هذا بعد الحيض مثلا فإن ذلك جائز. ثم قال الحديث الرابع، والحمد لله رب العالمين.